بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: القرآن منزل غير مخلوق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن هو كلام الله، بين أن القرآن منزل وليس بمخلوق أيضا كما يدعي من ينفي الكلام عن الله. فلما قيل لهم، فلما قالوا إن الله تعالى عن ذلك، لما قالوا إن الله لا يتكلم، أورد عليهم أهل السنة آيات من القرآن منزل: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة، ماذا تقولون؟ حتى يهرب الجهمية من هذا الدليل القاطع عليهم، قالوا: ومن قال القرآن منزل؟ وإنما هو مخلوق، يعني الله خلقه هكذا موجود ونزل. كل هذا فرارا من نفي الكلام عن الله عز وجل. نعم. قوله هذا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أنزلناه، النزول من أعلى إلى الأسفل. نعم. كذلك هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه. نعم. وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم. وفيه الدلالة على علو الله. ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أحد يطرأ عليه مثل هذا، وهو القرآن مخلوق غير منزل. القرآن عربي واضح: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنزال. نعم. وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الإشارة إليه بجميع مراتبه كلها. نعم. وإلى حروفه ومعانيه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، الآيات دال على أنه منزل، وجاء في القرآن تسميته سورا. الآيات دالة ولا دالة؟ دال على أنه منزل. وجاء في القرآن تسميته سورا، كما في قوله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة. نعم، يعني أتى أن القرآن أنزل، وأتى تفصيل هذا الإنزال بأنه سورة، وأتى تفصيل أيضا هذا الإنزال آية. نعم. وقالوا نزل عليه آية من ربه. نعم. وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. فله في كل بكل حرف عشر حسنات. فدل على أن القرآن كلام الله، السور والآيات والكلمات والحروف والمعاني. نعم. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، انتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى، وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ينثبت أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. نعم. والمؤمنون يرون ربهم في موطنين: الموطن الأول، والناس يرون رب، نعم، والمؤمنون يرون ربهم في موطنين: في المحشر وفي الجنة. ورؤيتهم لربهم في المحشر ليست رؤية تلذذ ولا تنعم، إذ يراه أيضا الكافرون والمؤمنون. والرؤية التي فيها التنعم والتلذذ والمتعة هي في الجنة وخاصة بالمؤمنين. نعم. ولهذا هذا من أعظم النعيم وأعلاه له الجنة. ولهذا المصنف رحمه الله ختم الصفات التي ساقها من القرآن العظيم بإثبات الرؤية وإثباتهم لربهم الرؤية يوم القيامة في الجنة. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر وهو المعاينة. يعني وجوه المؤمنين في الجنة تتلألأ وفيها الجمال، هذه الوجوه الجميلة تنظر إلى الله عز وجل في الجنة. نعم. يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله. يعني لا يحيطون بالله تعالى وإنما يرونه من غير إحاطة، مثل أنت ترى هذا العمود لكن ما تحيط به من جميع الجهات. نعم. لأن الله سبحانه كبير. نعم. كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم آخر. نعم. كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. يعلم ولا يحيطون به علما. ما يعلمون تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. كذلك الله يراهم محيط بهم وهم لا يرون الله، وهم يرون الله ولا يحيطون به. نعم. وقوله لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. يعني ليس معناه إذا قلنا إنهم لا يحيطون بالله إنهم ما يرونه، لا يرونه لكن غير إحاطة. أن ترى العمود لكن ما تحيط به من خلف، وليس معنى إذا كنا لا نراه من خلف نحن ما نرى العمود أصلا، لا. نعم. يعني من نفى الرؤية قال لو قل أنك ترى الله ما تحيط به، نقول له غير صحيح، أنت ترى الجبل وما تحيط به، ترى الشمس وما تحيط بها من خلفها، والقمر ما تحيط به، هكذا. نعم. ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانا بالأبصار، وهو أعظم لذة في الجنة. على الأرائك ينظرون، وهو أعظم لذة، وهو أعظم لذة في الجنة. هنا يعني رؤيتهم لربهم أعظم من رؤيتهم للحور العين وما في الجنة من أنهار وأشجار وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جميل. نعم. والله عز وجل لا يأذن لأحد أن يراه إلا لمن رضي عنه، لذلك أعلى المراتب النظر وجه الله، ودونها الرضا، يعني الجنة ثم الرضا ثم النظر وجه الله الكريم سبحانه. نعم. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، يعني في مجالسهم ينظرون إلى ربهم من النظر وهو المعاينة. هنا. فلا نعيم ينظر إليه، فلا نعيم ينظر إليه ولا. نعم. سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى. نعم. يعني أعظم نظر لله سبحانه وتعالى، وأعظم تلذذ بالسماع هو بكلام الله في القرآن العظيم. نعم. كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم. كما أنهم كانت أعظم لذتهم في الدنيا سماع كلامه. نعم. وكما رأته عين بصائرهم في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. نعم. والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنيا. يعني ما أيقنوا أن الله يرون، ما أيقنوا أنهم يرون الله، ما اعتقدوا أنهم يرون الله، فطمس عليهم. نعم. فكذلك في الآخرة لا تراه أعين أبصارهم. نعم، لأنها عميت قلوبهم. نعم. فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة. نعم، في الدنيا لا يبصرون الحقائق، وفي الآخرة لا يرون الله يبصر. نعم. وأهل الإيمان في جنة، في جنة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، هذا من أدلة على أن على رؤية الله. الذين أحسنوا الحسنى، يعني الذين أحسنوا، الذين عملوا الصالحات الحسنى الجنة، ولهم غير الجنة زيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم. الزيادة هي النظر، النظر هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون في الجنة، لا، ولدينا زيادة على ما تشتهي أنفسهم فيها، وهو النظر. نعم. والمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. نعم. ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة بينهما. نعم. لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. نعم. ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية. نعم. فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة. نعم. ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله. نعم، ويرونه في عرصات. نعم. قال الآيات المشتملة على الصفات في القرآن كثيرة. نعم. وهذا الباب باب الآيات المشتملة، باب الآيات المشتملة على الصفات في كتاب الله القرآن كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يعني إذا قيل لك أين أجد أسماء وصفات الله إثباتها، قل في القرآن. نعم، كثيرة، يعني آيات كثيرة في القرآن. نعم. وذلك في السنة لا، وفي القرآن كثيرة. نعم. ولا أراد أن هذا الذي سيق وأثبت لإثبات الصفات هو الذي في القرآن كله. نعم، يعني يقول أنا سقت شيئا، سقت بعض، يعني شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يقول أنا سقت بعض الآيات التي في الأسماء والصفات ولم أحيط بها في القرآن، أعطيتك فقط بعض الآيات. نعم. بل في القرآن آيات كثيرة غير محصورة هنا. نعم. ساق المصنف منها طرفا صالحا. نعم. وهو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة المختصرة. نعم. قال لماذا أكثر المصنف من إيراد آيات الصفات؟ ومع أن هذا وجيزة، ومع أن هذه وجيزة مختصرة، ومع أن هذه العقيدة، ومع أن هذه وجيزة مختصرة، فقد أتى بنوع كثير منها، وله غرض في الإكثار من الآيات. أولا أنه يصير من محفوظاته غير حفظه للقرآن. يعني حفظ القرآن ويحفظ متون، من المتون الوسطية، هذا ما يقول الشارع. نعم. ثانيا أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات. نعم، يعني يكرهون نصوص الصفات لأنها تخالف معتقدهم. وأكثر المصنف نصوص الصفات هذه لتكون سدا منيعا في وجوههم. نعم. نعم، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.